فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء ويسعون في الأرض فسادا أن يقتدوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين سابوا من

والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء جزاء بما كسب نكالا من الله الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا قل إنما يتقبل الله من المتقين، فتقبل منا استماعنا بخشوع لما قد تلاه علينا قارئنا اليوم فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة. ولكم كانت واضحة جلية تلك الكلمات القرآنية، ومنها قول المولى العظيم في الآية 33 من سورة المائدة ضمن آيات اليوم، محذرا ربنا عز وجل من محاربة الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فاللهم اجعلنا يا إلهي من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من المحبين المقدرين المحترمين لأنبيائك والمرسلين ولجميع أوليائك الصالحين، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.